يقول أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تحدثنا عما حصل في غزوة الخندق وهل هي مشابهة لما نحن فيه الآن؟ تكلمنا عنها قبل الأذان. غزوة الخندق جرى فيها محنة عظيمة، اجتمع فيها الكفار وغزوا المدينة، وتسمى غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندق حول المدينة وأشار بهذا سلمان الفارسي، وصار هذا الخندق بينه وبين الأعداء، وبكذوا حول الشهر وهم محاصر للمدينة. وأنزل الله في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا نجم النفاق وظهر النفاق نعوذ بالله. فالمشركون تجمعوا، ويقال غزوة الأحزاب لأن قريشا جمعت أحزابا كثيرة، غطفان وغير غطفان والأحابيش وغيرهم جمعوا، حتى قال أصحاب السير أنه نحو 10,000 كلهم قصدوا المدينة للقضاء على النبي بزعمهم وأصحابه، ولكن الله خيبهم وردهم خائبين والحمد لله. وأنزل الله على النبي جنودا لم يروها من الملائكة، وأنزل عليهم ريحا ملائكة وريح، الله أهلكهم جل وعلا وردهم خائبين سبحانه وتعالى. وقد بلغت شدة مع المسلمين ونجم النفاق، وقال المنافقون ما وعدنا الله إلا غرورا، ما وعدنا الله من النصر إلا غرورا. هذا ظن الكافرين والمنافقين نسأل الله العافية.